أعظم سبب من القوة هو توحيد الله جل في علا. كل محاولات غير هذا الطريق عابثة، ولذلك خبير الكفار أن هذا الإسلام إذا تمسك به أهله فإنه تنين قادم، لذلك عملوا على إفساد القلوب. قبل أن يعملوا على إفساد الأوطان غيبوك عن أسباب قوتك، فإذا ما أردت أن تقوم أمامهم يوم أن يقتلوا أهل الإسلام لم تقوى لك قلبك. إن العمل الجاد من أجل أن نقف أمامهم، أن نتربى على عقيدة التوحيد فلا للشركيات والبدع، وينبغي أن نخطط كما يخططون. إن كانوا يعدون فإن أهل السنة يعدون، وسيعمل الصادقون على مجيء يوم ترفع فيه راية النصر في سماء الدنيا، في يوم أخبر به النبي وإن جندنا لهم الغالبون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الواجبات أن يتعرف المسلمون أسباب قوتهم ومواطن ضعفهم، أن يتعلم أهل الإسلام أن للقوة أسبابا وللضعف والهوان أسبابا. لذلك كان الإسلام يربي أتباعه من المؤمنين على أسباب القوة، وأن الأمر لا يأتي عفوا، إنما يأتي بتدبير وإعداد وتهيئة وفق حكمة الله جل في علا. لذلك عند أن أمر ربنا جل في علا بإعداد العدة للكافرين، قال الله جل في علا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة الرامي. فالقوة معاشر المسلمين تجتمع بإعداد إيماني وتربية على الإسلام المصفى النقي، والإعداد البدني بقوة تساعد على إقامة الجهاد لإعلاء كلمة الله، أسباب القوة معاشر المسلمين هو توحيد الله جل في علا، ولو طالت المدة من أجل إقامته في قلوب الناس وأن يتربى عليه أهل الإسلام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي بمكة 13 عاما يدعو إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكان يرفع بها صوته: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. كان ربه يعينه، وكان بالإمكان أن تقام دعوته بين عشية وضحاها، فإن الله لا يعجزه شيء. الله جل في علا لحكمة بالغة بقي النبي يواجه صناديد قريش أعزلا، ليس له قوة سلاح ولا عتاد، إنما كانت قوته هو صلته بربه جل في علا وصلة أتباعه، وهم قلة بمكة لصلتهم بربهم جل في علا. تربوا في مدة عند الناظر فيها وإليها مدة طويلة 13 عاما لم يؤمروا بالجهاد ولا بالقتال، إنما أمروا بالصبر، يموت من يموت شهيدا معذبا، ينكل بهم، تلقى الألقاب عليهم البشعة، يدال أهل الباطل ويترفع عليهم إذلالا، يحاصرون بشعب مكة، ومع هذا كله لم يؤذن بالجهاد في سبيل الله ولا بالقتال، إنه أعظم إعداد أن تعد القلوب بالتوحيد الخالص، بعظم التوكل على ربهم، بيقينهم بأنهم ينظرون إلى وعد الله بجنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك لم يتردد أحد على أن يثبت أمام عذاب قريش وأذى قريش وحصار قريش وتنكيل قريش أبدا. تربوا على التوحيد فكانت أمة قوية، ولو كان 14 من النفر. لذلك معاشر المسلمين، أعظم سبب للقوة هو توحيد الله جل في علا، فهو الذي سيثمر النصر على الكفار. لذلك يقول ربنا جل في علا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أتدري كيف ينصرون الله جل في علا؟ ينصرونه بالتوحيد وبالحق والثبات عليه، ينصرونه بنبذ الشرك بكل صوره، أن لا يعبد إلا الله فلا يعبد أحد من دونه، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان وليا صالحا، لا يعبدون إلا الله ذلا وخضوعا محبة ورغبة ورهبة وشوقا ورجاء، في قلوبهم تعظيم الله جل في علا. فهان أمر الخلق أمامهم، لم يكن أبو لهب أمامهم شيئا، ولا أبو جهل أمامهم شيئا، ولا أسلحتهم ولا عدتهم، إنهم تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكونوا يستعجلون أبدا. ما قال واحد منهم: إلى متى يا رسول الله؟ ما قال واحد منهم: لقد طالت السنوات سنتان بعد سنتين ما قال أحد مات آل ياسر وعذب بلال، ما قال أحد فقدنا الطعام والشراب والزوجات والبنين والبنات، إنهم تربوا على الإنقياد لهذا الدين، وأن النصر آتين، النصر آتين. لذلك أعظم سبب لانتصار أهل الإسلام أن يرجعوا إلى دينهم، الرجوع الحقيقي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام. كل محاولة غير هذا الطريق عابثة ضائعة، كل سبيل يسلكه الكثيرون كي ينتصروا على أعدائهم إنما هو سدى لا أثر له. لذلك ينبغي أن تتحققوا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولذلك خبر الكفار من النصارى من اليهود عرفوا أن هذا الإسلام إذا تمسك به أهله فإنه تنين قادم سيقوم من مرقده وسينهض من مضجعه. لذلك عملوا على أسباب قوتهم، وإذا قلت إنهم عملوا على أسباب قوتهم فلا يدور بخلدك إنما صنعوا طائرات حربية أو دبابات مقاتلة أو رشاشات، إنهم عملوا على أن تدمر العقيدة في داخلك، عملوا عبر سنوات طويلة. إن اليهود يعملون لخمسين سنة قادمة، وإن النصارى يعملون وبين أيديهم خمسون عاما قادمة. إنهم يعملون على أن يبعثوا إلى بلاد الإسلام بعثات للتنصير وللإلحاد، ويعملون أيضا على منظمات ماسونية، ويعملون أيضا على تربية فاسدة لأجيال المسلمين في تعليمهم عبر دورات إلى بلدان الكفر. ترسل إليها شباب الإسلام وفتيات الإسلام من أجل أن يفسدوا عقيدتهم ويعودوا بأفكار الغرب الكافر. يعملون على أسباب قوتهم في إفساد عقيدة المسلمين وفي أخلاقهم من أجل أن يتخلفوا عن نبيهم وعن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعن عثمان بن عفان وعن طلحة وعن الزبير وعن عبد الرحمن بن عوف، من أجل أن يتخلفوا عن تلكم الأمة العظيمة. لأجل ذلك فهم عملوا على إفساد القلوب قبل أن يعملوا على إفساد الأوطان والبلدان. جعلوا قلبك معلقا بكافرين لعب كرة وبمغنيين على خشبة المسرح وبرجلين جعلوه إماما وجعلوه رمزا، وهكذا أفسدوا التاريخ ومعالم الحق بالبدع والمحدثات. غيبوك عن أسباب قوتك من أجل أن تكون ضعيفة، فإذا ما أردت أن تقوم أمامهم يوم أن يقتلوا أهل الإسلام ويشردوا أهل الإسلام ويخربوا ديار الإسلام، إذا أردت أن تنهض على قدميك لم تقوى، خذلك قلبك الذي في داخلك وخذلتك نفسك مثخنة بالجراح بالأسى بالذنوب، خذلتك نفسك حتى أنك لن تستطيع أن تنتصر لدين الله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. إن العمل الجاد من أجل أن نقف أمامهم بقوة، أن نتربى على عقيدة التوحيد وأن نتربى على الإسلام الصحيح، فلا للشركيات والبدع، لا للقباب والأضرحة التي تعبد من دون الله، ولا أيضا للموالد البدعية، ولا للجماعات الحزبية، ولا للفرق الصوفية، ولا للتوجهات السياسية. ينبغي أن نرجع إلى كلمة سواء، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله جل في علاه إلا بما شرع. لذلك أيها المسلمون، إن أعظم سبب لقوتنا أن نرجع إلى ما كان عليه محمد وأصحابه رضوان الله عليهم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو الدين الذي عندنا اليوم؟ البدع، الشركيات، دعاء غير الله، السحر، الكهانة، الشعوذة، التحاكم إلى غير كتاب الله وإلى شريعة الله. إنه الذل الذي غلب علينا. إذا أردنا أن ننهض فبأي قوة ننهض؟ بأي قوة ننهض؟ وعلى أي قدمين سنثبت؟ لذلك ينبغي أن نكون واقعيين، وأن نصارح أنفسنا، وأن نصدق مع أنفسنا. إننا ضيعنا الكثير في أنفسنا وفي حياتنا وفي شأننا. لأجل ذلك تسلط الأعداء. لن ترجعوا أقوياء إلا بما كان عليه محمد وصحابته. القرون المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أما اليوم فإنهم تسلطوا بسبب ضعف المسلمين. القرآن يتلى، لكن من الذي يتدبره؟ ومن الذي يفقهه؟ ومن الذي يحكمه؟ ومن الذي يعمل به؟ من يقرؤونه ولربما بالسبع روايات وبالعشر روايات، لكن هذه أمة القرآن؟ الجواب لا. هل هذه أمة القرآن؟ الجواب كلا. أمة القرآن كانوا لا يجاوزون العشر من الآيات، عشر من الآيات لا يجاوزوها حتى يتعلموها ويتفهموها ويعملوا بها، فأخذوا العلم والعمل. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربيهم على العلم النافع والعمل الصالح. أما اليوم يحفظ القرآن بسبع روايات ويجذب في الحضرة، وينادي الشاذلي، وينادي الجعفري، وينادي عبد السلام الأسمر، وينادي رؤوس البدع. سبع روايات، عشر روايات. إننا لم نفهم الإسلام الفهم الصحيح. كذلك أيضا يعملون على الجماعات والحزبيات والتفرقات. من الذي سلط الديمقراطية الكافرة على بلادنا وعلى بلاد الإسلام؟ هم الكفار. والديمقراطية شعارها التحزب، حزب الوطن، حزب الإخوان المسلمين، حزب العدالة، حزب كذا، حزب كذا، من أجل أن يتصارعوا على الحكم. الذي فرقهم هم الأعداء، لأنهم يدركون أن فرقتهم واختلافهم سبب في ضعفهم. فإذا ما تفرقوا ففرق تسود. هذا الذي حصل وهذا الذي يجري. لا يريد أحد أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة. يريدون مذكرات حسن البنا، ويريدون تعاليم سيد قطب، ويريدون أيضا أن يعملوا على جماعات الفساد التي تسمي نفسها كذبا جماعة الجهاد. إن الإسلام لن يكون وجهين ولا ثلاثة أوجه ولا خيارا ولا خيارين. الإسلام ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحب الكرام وأهل القرون المفضلة. غير ذا فليس إسلاما، غير ذا فليس عزا وليس سؤددا. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن كذبا يجري بأننا سننتصر ونحن على هذا الحال. الحقيقة المرة المؤلمة أننا لم نتربى على الإسلام الصحيح. وينبغي أن نخطط كما يخططون. نخطط كما يخططون. ما هو تخطيطنا؟ أن تقام الدعوة السلفية فتملأ الدنيا، الدعوة إلى الكتاب والسنة، الديمقراطية تحت الأقدام، والانتخابات البدعية تحت الأقدام، وأمور الجاهلية تحت الأقدام، التحزبات، الجماعات تحت الأقدام، القباب، الأضرحة، دعاء غير الله، شرك مخرج من الملة، التحاكم إلى الدساتير الوضعية وقوانين البشر يعتبر شركا. دعوة صافية نقية لم يقوى عليها أعداء الإسلام، لم يقوى اليهود ولا النصارى على هذه الدعوة العظيمة. لا تساوم، لا تفاوض، لا تداهن، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لذلك يعلمون أن الدعوة السلفية الحقة هي الإسلام، فيعملون على محاصرتها، على تشويهها، على خنقها، على التضييق عليها. يعلمون أن الذي سيقاتلهم ويقتلهم ويصارعهم ويصرعهم هو ذاك الشبل الذي يتربى في هذه الدعوة الطيبة. إن كانوا يعدون فإن أهل السنة يعدون، يعدون دينا صحيحا ومنهجا قويما وتربية سلفية، يعدون العدة الحقيقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنكم تقاتلون يهود. من الذي سيقاتل يهود؟ من الذي سيقاتلهم؟ والأمور كما ترون، كما ترون، نعاني ضعفا، نعاني شتاتا، نعاني بعدا عن الإسلام الصافي النقي، نعاني شركا، نعاني بدعا، نعاني ضلالا. كيف سنقف أمامهم ونثبت أمامهم؟ لذلك المعركة قادمة، قد تكون غدا، قد تكون بعد غد، قد تكون بعد سنين قادمة. تحتاج منك الآن أن تنهض لفهم الإسلام الفهم الصحيح، وأن تلقي بذاك الماضي السيء وراء ظهرك، وأن تعد العدة الحقيقية. تقاتلون يهود حتى لا يكون شجر ولا حجر، شجر ولا حجر، إلا ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا شجر الخرقد فإنه من شجر يهود. انهضوا لهذا الأمر، وهب أن الحرب وقفت، وهب أن الأمر صار إلى تهدئة، فإن الحرب الحقيقية هي حرب الإعداد، حرب الإعداد. إن كانوا يعدون 50 عاما فإننا نعد فوق 50، وسنعمل، وسيعمل الصادقون، وسيعمل العلماء والدعاة إلى الله على مجيء يوم ترفع فيه راية النصر في سماء الدنيا، في يوم أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم هيئ ذلك اليوم واجعله قريبا، اللهم هيئ ذلك اليوم واجعله قريبا بأمة على ما كان عليه الرعيل الأول، أمة تواجه الشرك بكل صوره، دعاء غير الله، القباب، الأضرحة، الكهان، العرافين، السحرة، أن تهيئ قائدا ربانيا وعلماء يتعاونون على البر والتقوى، فعندها ستبرق، ستبرق سماء النصر على هؤلاء الشرذمة الذين لا يعدون شيئا أبدا، ولا يعتبرون رجالا في ميزان القوة، إنما أمة، أمة الخرازير والقرادة. فلذلك معاشر الأحبة ننهض لفهم الإسلام ونطرح البدع الكاذبة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نسأل الله جل في علاه أن يحمي أهل فلسطين من كل شر، اللهم انصرهم ومكن لهم، إنه لا يعجزك شيء، اللهم احميهم من كل شر، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، إنك قوي عزيز.